والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.